وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماعي آه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداعي وتخطت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماعي آه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداعي وأناجي ظلمة الليل بصمت وعيوني أسكبت دمع الفراق وفؤادي قد تعنى باشتياق هكذا البعد أشد ما ألاقي وأناجي ظلمة الليل بصمت وعيوني أسكبت دمع الفراق وفؤادي قد تعنى باشتياق هكذا البعد أشد ما ألاقي وتخطت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماعي آه لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداعي فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس الليل تطوى باللقاء فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء وتخطت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماعي آه لو تدري بحزني والتياعي